أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب عقيدة السلف لفضيلة الشيخ حمد التويجري. وهو قوله: من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه حلال الدم استشهاد فإن آخر ما ذكر. هذا من ألفاظ الأئمة العامة في حكم من أنكر هذه الصفات الثابتة لله عز وجل. والاحتمال الآخر أن يحمل كلامه وكلام غيره على من أنكر هذه الصفات دون أن يكون له في ذلك تأويل، كما هي الحال مثلا عند غالب المعطلة من المعتزلة والأشاعرة. هؤلاء لهم تأويل، وإن لم يكن سائر هذا التأويل وليس بمقبول، لكن هذا يرفع عنهم هذا الحكم الخاص. نعم. وإنما قال رحمه الله الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد الشافعي رضي الله عنه عند في كتابه المكتوب في مسألة الإسلام رقبة المؤمن بالكفارة، وإن غير مؤمنة وإن غير مؤمنة لا يجوز التكفير بها بقدر معاوية بن حكم، وأنه أراد أن يلصق الجارية السوداء بكفارة. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسابه إياها، فانتحل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ فأشار إليه بالسماء، فأني أنك رسول الله، أنك رسول الله الذي في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطيك أنها دنيا. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما قرر بين ربها السماء وعرف ربها بصفة العدول والتوحيد، وإن الحج الشافعي رحمه الله عليه على الاعتقاد في حكمه بجواز الإحسان الرقبة الكافرة في تلك الكفارة من أهل الحضر، لإعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق كل علم الراجل على عرشه كما هو معتقد المسلمين في السنة، كما هو معتقد المسلمين من السنة والجماعة سلفا مخالفا إذ كان رحمه الله لا يروي خبره صحيحا لا يروي شيئا. نعم. وهذا أيضا استنتاج من المؤلف أن الإمام الشافعي رحمه الله أيضا ذهب لقول جمهور أهل السنة من إثبات أن الله عالم على عرشه، عالم على خلقه مستوي على عرشه، فإن الإمام الشافعي استدل بحديث جارية هذا الذي أصله في صحيح مسلم. وأيضا مما يؤخذ مما ذكره المؤلف أن إثبات العلو من لوازم الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم بإيمان هذه الجارية لما أثبتت أن الله عالم على خلقه. نعم. قال رحمه الله وذكره الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال حدثنا الإمام الزهري رسالة محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فأعلمه من عقلي وسلم. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة ومحمود حدثت عن الشافعي عن الشافعي رحمه الله فقال الثالث: يا أبا عبد الله تقول ذلك؟ قال: ترى المسلمين رحمه الجميع في مكانته، ترى عليه دين الاسلام هو ذاك، ترى مسلمته المسلمين عليه دين المسلمين مستقبل تبدله او يحميه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقول ذلك. نعم. الشاهد من إيراد المؤلف لهذين الأثرين عن الإمام الشافعي أنه كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وذهب إلى أبعد من هذا ما ذكر أنه قال: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافا ما أقول فاعلموا أن عقلي قد ذهب. هذا إذا كان وعلى افتراض أن يكون قد علم بالحديث رحمه الله، لكن إذا لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده الحديث فلا مانع أن يقول قولا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن المؤلف أورد هذا الأثر عن الإمام الشافعي ليبين أنه لما ذكر حديث الجارية في كتابه الأم فإنه يذهب إلى دلالة الحديث وإن لم يصرح الإمام الشافعي بذلك، وذلك يقول أنه إذا أورد الحديث فنحن نعلم علم اليقين أنه لا يقول بخلاف هذا الحديث. وفي هذا رد على أتباع الإمام الشافعي في الفروع من المعطلة سواء من المعتزلة أو الأشاعرة، فهؤلاء في جانب الفروع يعظمون الإمام الشافعي وربما تعصبوا له تعصبا أعمى. فإذا جاءت مسائل الأصول ضربوا عنه صفا، فنقول ما دمتم قلدتم الإمام الشافعي في الفروع فمن باب أولى أن تقلدوا في مسائل الأصول. نعم. قال والفروق بين وأيضا الأثران اللذان ذكرهم المؤلف عن الإمام الشافعي في تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤخذ منه أنه يجب على المسلم إذا صح عنده الحديث ألا يعدل به قول أحد كائنا من كان، هذا هو المنهج الحق، وأن لا يتعصب إلى أقوال الرجال، بل الميزان عندنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقيس الرجال ونقيس أقوالهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الميزان عندنا. لا شك أن أقوال هؤلاء الأئمة والعلماء لها مكانتها ولها منزلتها عندنا، ولا نقول كما يقوله بعض المتعالمين إذا نقل له قول الإمام الشافعي أو قول الإمام أحمد أو قول الإمام أبي حنيفة أو قول الإمام مالك أو غيرهم، قال بكل بساطة هم رجال ونحن رجال. لا شك أنهم رجال ونحن رجال، ونحن لا ندعي فيهم العصمة، لكن نعتقد أنهم أعلم منا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبمراد الله عز وجل بقوله، ولكن إذا صح الحديث على خلاف قول أحدهم فلا شك أن المقدم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا قدمنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نمتثل ما ذهبوا إليه، هم الذين أمرونا ألا نعدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد، أما هم فمعذورون رحمهم الله، ربما ما صح هذا الحديث عندهم، ربما رأوا أنه منسوخ، ربما ما بلغهم هذا الحديث. ولهذا الإمام مالك أنكر خيار النجم فأجاب أهل العلم قالوا لم يبلغ حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرغ. وقد ألف شيخ الإسلام في هذا الموضوع رسالة قيمة ثمينة حري بأي طالب علم أن يقرأها، رسالة لطيفة في حجمها لكنها حوت فوائد جملة أسماها رفع الملام عن الأئمة الأحناف. التمس العذر للأئمة في ما ذهبوا إليه في بعض المسائل خالفوا في ذلك القول الراجح. لا تثريب عليهم ولا ملامة عليهم، ولكن نحن متعبدون باتباع الحق بمن جاء به. نعم. قال ابن عثمان: الفروق بين اهل السنه وبين اهل البدع انه من الحمي والخطر ومن كتاب الرب يخطوه اصلا ولم يقبلوه قول، ثم تأولوه بتأويله يمشون به رب القبر من قصده ويبطل لعله ابطال دلالته وعرضه على عقولهم وأرائهم، يعني هذا معنى الكلام، وإلا أيضا كل النسخ ياسر. ويبطل عقولهم وأرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا ان ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قال، إن هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يكن به الا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال الحمد قال الامام الائمه وغيره من علماء الامه رضي الله عنه وعنهم على الله بالله وعلى رسول الله وعلى التسليم. نعم، من اهم ما ميز اهل السنه عن غيرهم من فرق اهل الضلال انهم لا يعدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بقول الله عز وجل قول احد، ولا يعرضون نصوص الوحيين على عقولهم ولا على اقيستهم، بل معولهم في هذا النصوص. ولهذا منهج اهل السنه في باب الاعتقاد منهج توقيف متوقف على ورود النص، فاذا ورد النص باثبات هذه الصفه اثبتوا من غير تحرج ومن غير تردد ومن غير إيراد اللوازم الباطلة التي يريدها أهل البدع. أما أهل البدع وأهل الضلال فكما ذكر المؤلف يقول: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوا، وهذا منهج لهم، هم منهجهم تجاه النصوص التي تخالف ما ذهبوا إليه لهم منهجان. المنهج الأول رد هذا النص ويردونه بحجة أنه خبر آحاد، وعندهم خبر الآحاد لا يؤخذ به في باب العقائد ولا يعول عليه في باب العقائد. قالوا: لأنه لا يقيم إلا الظن، والعقائد مبناها على اليقين. على كل حال المقدمتان باطلتان، وليس هذا مجال مناقشة المسألة. فخبر الآحاد إذا حفت به القرائن أفاد العلم ووجب قبوله، سواء في مسائل الاعتقاد أو في المسائل العملية مسائل الفقه. هذا منهج لهم، وأول من فرق بين النصوص وزعم أن هذا آحاد لا يؤخذ به في باب العقائد وهذا متواتر يؤخذ به في باب العقائد، أول من نادى بهذا المنهج من المعتزلة بعد انقضاء القرون المفضلة. أما الصحابة والتابعون فما كانوا يفرقون بين النصوص من حيث القبول والرد. نعم يفرقون بين الحديث المتواتر والحديث الآحاد من حيث وصوله إليه، كتفريق علم وتقسيم علم، كما قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع، قسموا من حيث وصوله إلى متواتر وآحاد، وقسموا الآحاد إلى غريب ومشهور وعزيز. لكن هذا التقسيم هل انبنى عليه قبول بعض هذه الأحاديث ورد بعض الآخر؟ لا، وليس هذا المنهج أهل السنة، هذا منهج أهل البدع. ووجدوا هذا المنهج وسيلة سهلة ويسيرة ليردوا بها كثير من الأحاديث التي لا تتوافق مع ما ذهبوا فيه. هم فوجئوا وبهتوا بأحاديث صريحة تخالف ما ذهبوا إليه، فلجأوا إلى هذه الحجة الباطلة، قالوا هذا خبر أحد وخبر الأحد لا نقبل به في باب العقار. المنهج الثاني ما أشار إليه المؤلف، أنهم قبلوا النص، وهذا غالبا ما يستخدمونه مع نصوص القرآن والنصوص المتواترة، أنهم قبلوا النص لكن سلطوا عليه إيش؟ سيف التأويل، أو ما يسمونه بالتأويل، وزعموا أن التأويل هو منهج الخلف المتأخرين، أما التأويل فهو منهج السلف، زعموا. ولهذا قالوا المقولة الظالمة الفاسدة الباطلة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم واحد. قالوا طريقة السلف التفويض، تفويض النص يكلون معناه إلى الله، الله أعلم بمراده في هذا النص. أما طريقة الخلف فلا، أعملوا عقولهم في هذا النص والتمسوا له معاني وإن كانت بعيدة، فأول هذه النصوص وهذا أعلم وأحكم، لكن ليس هو الأحكم. والصحيح أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأن طريقتهم ليست هي التفويض الذي ظنه هؤلاء. ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطانه. عرفنا نحن فيما مضى في الدرس الأول معنى التأويل على اصطلاح المتأخرين. فما معنى التأويل على اصطلاح المتأخرين؟ والذي أراد المؤلف هنا، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله. بقية نعم على التأويل على اصطلاح المتأخرين، نعم يا أخلاق أحسن، هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، أو هو صرف اللفظ عن معناه القريب إلى المعنى البعيد. فهذا هو منهجهم تجاه هذه النصوص، خاصة نصوص القرآن. فيأتون مثلا إلى قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، يقولون تأويله، ما يستطيعون يردون هذا النص ثابت في القرآن. ولهذا قالوا آيات القرآن قطعية، لا قطعية الثبوت، أحاديث الآحاد عندهم ظنية الثبوت، ظنية الدلالة. القرآن ماذا قالوا فيه؟ قالوا قطعي الثبوت، لأن القرآن منقول إلينا بالتواتر ولا أحد ينكر هذا الأمر، لكنه ظني الدلالة. دلالة هذه الآية على هذه الصفة يقولون ظنية، من قال لكم أنها تدل على إحداث الاستواء الذي هو العلو والارتفاع؟ ولهذا جاءوا بما سموه تأويلا، وهو في حقيقة الأمر ك كما قال شيخ الإسلام تحريف ليس بتأويل، هذا تحريف تلاعب بالنصوص. يقول وإبطال، طبعا فيه سقط هنا لكن من مجمل الكلام لعل الشيء الذي ساقط وإبطال دلالته، وذلك لمخالفة ظاهره لعقولهم وآرائهم. لما تعارض دلالة هذه النصوص نصوص الصفات مع عقولهم وآرائهم أعملوا فيها التأويل، ولهذا عندهم الميزان في القبول والرد ما هو العقل، هذا ما صرح به الرازي وغيره صراحة، قالوا إذا تعارض الدليل العقلي مع الدليل النقلي مع ظواهر هذه النصوص فموقفنا منها أحد أمرين، إما أن نكل علمها إلى الله، قال وهذه طريقة السلف يسمونه تفويض، وإما أن نؤولها على المعاني التي تتوافق مع الأدلة العقلية كما ذكر. إذن جعلوا الأصل العقل. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لعمري بأي عقل توزن نصوص الكتاب والسنة، هل نزلها بعقل الجويني أم بعقل الآندي أم بعقل أبي الحسين البصري أم بعقل القاضي عبد الجبار أم بعقل جهم بن صفوان أم بعقل ابن سينا أم بعقل الفارابي أم بعقل الغزالي أم بعقل الرازي وهل المجمع؟ لأن العقول هل هي متفاوتة أم متفقة؟ متفاوتة أشد التفاوت، ولهذا هم أنفسهم المعتزلة والأشاعرة والجهمية والفلاسفة اختلفوا فيما بينهم في كثير من المسائل. فإذا كانت العقول لا تنضبط في أمور مشاهدة وأمور مفتوحة وأمور أحيانا دنيوية ما تنضبط، فكيف نجعلها ميزان لأمور غيبية مبناها على ماذا؟ على النص. كيف نجعلها هي الميزان في مسائل متعلقة بالله عز وجل أو في مسائل متعلقة باليوم الآخر غائبة عنها؟ وأنت تلاحظ من نفسك في أمور بسيطة أمور دنيا ترى اليوم أن هذا الأمر هو الذي يتفق مع العقل وهو الأفضل والأحسن، ثم يتبين لك بعد مدة شهر سنة عشر سنوات أن ما ذهبت إليه سابقا أنه خطأ من أحسن. ولهذا يقول شيخ الإسلام عن الرازي يقول كونها سند على العقل نجده عفى الله عنا وعنه عاش حيرة لا يعلم مداها إلا الله. يقول يورد أحيانا الأقوال المتعددة في المسألة الواحدة، يورد عشرة أقوال 12 قول أحيانا إلى 15 قول، يقول والقول الحق لا يكون لأنه لا يعلم، يعني كونه يذكره ويعتبره مرجوح أسهل وأيسر، كونه يذكر كل الأقوال لكن القول الحق لا يذكره هذه المصيبة. والسبب أنهم يعتمدوا على عقولهم، ولهذا اضطربت أقوالهم لم تنظر، لأنهم جعلوا الميزان هذا العقل، والعقل غير منظر، عقل ابن سينا غير عقل الفارابي، وعقل الغزالي يختلف عن عقل الرازي بخلاف أهل السنة. أهل السنة ولله الحمد لما كان معولهم ومنهجهم متوقف ويدور مع النص حيث دار سلموا من التفرق والاختلاف، فهم متفقون مجمعون على مسائل الأصول. ولهذا المسألة التي يذهب إليها الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد هي المسألة والقول الذي يذهب إليه ابن تيمية وابن القيم ويذهب إليه علماؤنا في هذا العصر، لأن الجميع يأخذون من مصدر الله ولا يعدلون بقول الله أو بقول الرسول قول أحد، ولا يعرضون أقوالهما لا على عقول الناس ولا على آرائهم ولا على اجتهاداتهم، لأن هذه المسائل مسائل أصول الدين مبناها على ماذا؟ على التسليم، مبناها على النصوص، أمور غيبية لا يجوز أن نقحم فيها عقولا. وهذا هو الفيصل بين أهل السنة وبين أهل البدع قاطبة، مسألة الاعتماد على العقل. ولهذا لما أولد على شيخ الإسلام هذه المسألة، إذا تعارض العقل مع النقل فأيهما نقدم؟ أجاب رحمه الله، أجاب السائل بكتاب ألفه الإجابة على هذا السؤال، طبع في 9 مجلدات. والسبب أنه ذكر أن من خالفنا لو وافقنا بإجابة هذا السؤال لما حصل الخلاف، فالخلاف الذي حصل بين أهل السنة وبين مخالفين من المعطلة على اختلاف فرقهم مبناه على هذه المسألة. أولئك قدموا العقل، وأما أهل السنة فأجاب عنه شيخ الإسلام جوابا مجملا قال كقاعدة عامة، ها إذا تعارض العقل مع النقل أيهما يقدم؟ خطأ، خطأ. جميل، أعطى هذه القاعدة احفظوها، لا يمكن أن يتعارض صحيح المنقول مع صريح المنقول، يستحيل، لأن الذي أنزل النقل هو الله، والذي خلق العقل هو الله. نعم الأنبياء والرسل لا تأتي بما تحيله العقول، لكن قد تأتي بما تحار فيه العقول، لأن العقل حاسة كسائر الحواس، خلقه الله عز وجل وجعل له حد وطاقة، فلا يجوز أن نجعله ميزان كل شيء كما ذهب إليه الغزالي. ألف كتابه القسطاس المستقيم وزعم أن المنطق أو الفلسفة هي ميزان العلوم، كل علم لا بد يعرض على هذا العلم، فإن وافقه قبل وإن خالفه رد. لا، نحن نقول لا، العقل مثل البصر مثل السمع مثل اليد، خلقها الله عز وجل وجعل لها حدود في قوتها وإدراكها. لو ذهب الإنسان يريد أن يرى الشمس في رابعة النهار بعينه المجردة هل يمكن هذا؟ لا، لعاد الضرر عليه، لأن أشعة الشمس فوق طاقة أعصاب البصر، ولهذا تحترق عنده أعصاب البصر. كذلك العقل لا تحمله فوق ما يطيق، فأهل السنة لا يهملون الأدلة العقلية كما يزعم أهل البدع، أو لا يرفعون بالأدلة العقلية رأسا، لا، لكن يأخذون الأدلة العقلية على وفق ما جاء به الشرع. ولماذا؟ القرآن مليء بالأدلة العقلية، لكن لا يعني هذا أن يكون العقل هو الإلزام بكل شيء. لا يمكن العقل يدرك كل شيء، العقل له حد وطاقة. فإذا وقع التعارض بين الدليل العقلي والدليل النقلي، يقول شيخ الإسلام فإما أن يكون الدليل النقلي غير صحيح، يكون هذا الدليل النقلي الذي عارض الدليل العقلي غير صحيح، فاختل شر. نحن نشترط في عدم التعارض في صحة دلالة النقل، كما يولد أهل البدع الحديث المشهور عندهم يقول إن الله عز وجل تعالى الله عن ذلك، قالوا حديث إن الله ينزل عشية عرفة على جمل يعانق الركبان ويصافح المشاة، قالوا هذا حديث ويتعارض مع العقل. قلنا لهم نعم هذا متعارض مع العقل، لكن الحديث هذا مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختر لشرط من شروط عدم التعارض. فإذا وقع التعارض إما أن يكون الدليل النقلي غير صحيح أو يكون الدليل العقلي غير صحيح غير صحيح، كما هي الحال في غالب الأدلة العقلية التي عارضوا بها الأدلة النقلية. في واقع الأمر ليست هذه أدلة عقلية، أدلة باطلة نتجتها عقول وتصورتها خيالات وزعموا أنها قواطع عقلية. من قال لكم أنها قواطع عقلية؟ وإما الشرط الثالث أن يكون الدليل العقلي صحيح والدليل النقلي صحيح، لكن تكون دلالة أحد الدليلين غير صحيح، الدلالة باطلة. ولهذا يقول ابن تيمية يخاطب هؤلاء يقول أتحداكم أن تأتوا بدليل نقلي صحيح ودليل عقلي صريح ويكون بينهما تعارض؟ يستحيل، لا بد من الجمع بينهما. يقول من أصله وإبطال دلالته كذا لما عارض عقولهم وآراءهم فيه ويعلمون حقا يقينا أي أهل السنة أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى ما قاله، يعني يجرى على ظاهره لأنه أعرف الناس بمراد الله عز وجل من كلامه، فيجرى كلامه على ظاهره وعلى وفق ما هو مفهوم من كلام العرب، لأن نصوص الوحي جاءت بلغة العرب فتفهم على هذا الوفق، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا، قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أورد قول الإمام الزهري ونقل عن غيره كما نقل عن الإمام الشافعي رحمهم الله تجاه هذه النصوص التي جاءت في صفات الله عز وجل سواء في الكتاب أو في السنة، يجب أن نقابلها بما قاله هذان الإمامان على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الله عز وجل بيّن لنا أنه متصف بهذه الصفات وبلغ لنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ما نوقفنا التسليم والتصديق والإيمان، لا نعارض ذلك بكيف ولما، لا نقول سمعنا وأطعنا، وهذه هي حقيقة الإيمان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولهذا أهل البدع حقيقة ما سلموا لله ولا لرسوله، لما جاءهم قول الله وقول الرسول ماذا صنعوا؟ عرضوا أقوالهما على عقول، فما قبلته عقولهم قبلوا، وما خالف عقولهم ردوه وقابلوه بالتكذيب والتحريف. نعم. وحفظ خالد بن عبد الله الفقيه يوم الاضحى للبصره فقال باخر خطبته انطلقوا الى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في محلاته فاني مضحي اليوم بالجعد والجهر فانه يقول لم يتخذ الله ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد عدوا كبيرا ونزل عليه ذلك ذبحه بيده وامر بقتله. نعم، الجعد بن جرهم هذا أول من تفوه وتكلم بمقالة التعطيل، ولهذا أمسك به خالد بن عبد الله القصري والي العراق آنذاك وقتله يوم عيد الأضحى كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد وغيره، فقد خطب الناس وقال كما ذكر المؤلف في آخر خطبته ضحوا تقبل الله مخاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ موسى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يعني أنكر صفتي القلة والسلام فنزل فذبحه، ولهذا قال الإمام القيم في هذه المناسبة من أجل ذا ضحى بجعد خالد القصي يوم ذبائح القربان قال إبراهيم ليس خليله أيضا ولا موسى الكريم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك أخي من قربان أو لله درك أخي قربان. الجعد بن درهم كما ذكر شيخ الإسلام وذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تلقف هذه المقالة عن بيان بن سمعان التميمي، وبيان بن سمعان التميمي تلقفها عن طالوت، وطالوت هذا ابن أخت لبيد بن الأعصم، ومن هو لبيد بن الأعصم؟ اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها طالوت عن لبيد عن خالد لبيد. إذا مقالة التعطيل هذه أصلها عن اليهود، ولهذا شيخ الإسلام يقول سند مقالة التعطيل أن الجهم تلقفها عن الجهم، بالطبع أول من تكلم بمقالة التعطيل الجهم بين المسلمين، لكن الذي نشرها من الجهم بن صفوان، ولهذا تنسب مقالة المعطلة للجهم فيقال لكل معطل جهم، لأن الجهم هو الذي نشرها بيننا. من أين أخذها الجهم؟ أخذها عن لبيد بن عاصم، أخذها عن الجعد بن درهم، الجعد بن درهم أخذها عن بيان بن سمعان، بيان بن سمعان أخذها عن طالوت، طالوت أخذها عن خاله لبيد ابن عاصم. فسلسلة مقالة التعطيل أصلها من اليهود. وهو المنبه ناظر الجعد بن درهم في بعض هذه الصفات فأنكر عليه وهب المنبه رحمه الله وقال أننا لم نقل بهذه الصفات إلا بعد أن سمعناها في القرآن، فلما أثبتها الله عز وجل لنفسه أثبتنا، ولو لم يثبتها لنفسه لما أثبتنا. إذن نحن لم نثبت هذا الأمر من عقول أو باتهام أو بأخيفتنا، إنما لما ورد النص بذلك قلنا به وجسرنا عليه كما قال ابن مبارك وغيره. ولو سكت الله عز وجل عنه لسكتنا عنه ولو وسع عن السكوت. نعم. ويثبت اصحاب الحديث نزول قوله سبحانه وتعالى ان ليله في السماء الدنيا من غير شيء له نزول المخلوقين ولا تنزيل ولا تكليف، بل يثبتون ما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينورون فيه اليه وينورون الخبر الصحيح الوارد بمثله على ظاهره ويكيدون علمه من الله، وكذلك يثبتون ما انزله الله عز وجل في كتابه من ذكر الجميل والاتيان المسموعين في قوله عز وجل هل يدعون الا يدعون الله من كلمه الغمام والملائكه وقوله عز اسمه وجاء ربك ورسلك خصا خصا. نعم، يذهب اهل السنه ايضا والجماعه الى اثبات صفه النزول لله عز وجل وصفه المجيء. أما صفة النزول فهي ثابتة بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ألف الدارقطني رحمه الله رسالة قيمة أسماها إثبات حديث النزول، ساق في هذه الرسالة روايات حديث النزول، ولهذا ذكر هذا الحديث عن جمع من الصحابة عن قرابة 13 صحابيا. أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم السلطان، لا يشبهون ولا يكيفون ولا يقولون إن نزول الرب كنزول المخلوق، لا، نثبت على ما جاء به النص، ينزل ربنا ينزل ربنا، كيف ينزل الله أعلم. فنقول النزول هكذا قال النمال، النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه. كذلك المجيء، المجيء ثابت بالقرآن والسنة، وجاء ربك والملك صفا صفا، فيثبت أهل السنة أن الله عز وجل يجيء، ويثبتون له الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام، فنثبت الله عز وجل مجيء ونثبت له الإتيان على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كيف يجيء؟ كيف يأتي؟ الله أعلم. الله أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي أنه ينزل، كيف ينزل؟ كيف يأتي؟ كيف يجيء؟ الله عز وجل لم يخبرنا عن كيفية، ولم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية فننزل، ونقول الله أعلم. نعم. قال رحمه الله وقرأته في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل الجلال أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على صحبه الخبر على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بنا فيه، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، انتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه. إن كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. من فضلك اطلب الشريط. اي نعم، شرطين هم قلنا احنا بيع وشرط، لو تزوجني وتبيعني. اي نعم.

لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.